يا ضيعة العمر لما أنفقته في المحال، أنفقته في الخطايا وفي الهوى والضلال. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. أنت العليم بحالي، فلا تقيد سؤالي. الله يا الله، أنت العليم بحالي. الله يا الله، فلا تقيد سؤالي. الله يا الله، سألتك العفو عني وعن ذنوب الثقال، سألتك العفو عني وعن ذنوب الثقال، وعن ذنوب الثقال. ضيعت العمر لما الله يا الله أنفقته في المحال. الله يا الله، يا ضيعت العمر لما الله يا الله أنفقته في المحال. أنفقته في الخطايا وفي الهوى والضلال، أنفقته في الخطايا وفي الهوى والضلال. أنت العليم بحالي، الله يا الله، فلا تقيد سؤالي. الله يا الله، أنت العليم بحالي. الله يا الله، فلا تقيد سؤالي. الله يا الله، سألتك العفو عني وعن ذنوب الثقال، سألتك العفو عني وعن ذنوب الثقال، وعن ذنوب الثقال. يا رب داوي فؤادي، الله يا الله، من كل داء عضالي، الله